الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة توت نت. أقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، ونحن نعيش هذه الأيام المباركات من أيام شهر ذي الحجة المحرم من عام 1432 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك نذكر إخواننا وأخواتنا في هذه الخطبة، مستعينين بالله جل وعلا بأحكام هذه الأيام وأحكام عيد الأضحى المبارك وأحكام الأضحية التي يتقرب بها المسلمون في أيام العيد لرب العالمين جل وعلا. أيها المسلمون، لم يبق من أحكام ذي الحجة إلا مسألتان، أعني التسعة الأوائل، لم يبق من أحكامها إلا أن نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وعند أحدكم أضحية فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، رواه الإمام مسلم في الصحيح. وهذا حكم مستمر في حق كل من عنده أضحية وهو يريد أن يضحي إلى أن يذبح أضحيته، سواء ذبحها في أول يوم أو ثاني يوم أو آخر الأيام. الأمر الثاني مما بقي من أحكام التسعة صيام يوم عرفة، وهو يوم غد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عرفة أحتسب عند الله جل وعلا أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وما أحوج المسلمين وما أحوجنا جميعا إلى ما يكفر الله به سيئاتنا، ما أحوجنا أن نتعاطى مكفرات الذنوب والسيئات، ومنها صيام يوم عرفة وهو اليوم التالي ليومنا هذا، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أن يكفر صيام هذا اليوم سنة ماضية وسنة آتية. فلا يفرط فيه صاحب همة أبدا. وأصح أقوال العلماء أنه يجوز صوم أو يجوز صوم يوم عرفة. أصح أقوال أهل العلم يجوز صوم يوم عرفة ولو صادف السبت منفردا كما هو يوم غد، فيجوز صيامه منفردا ولا يشترط أن يجمع إليه غيره، ولا يمنع من صيامه، بل فضله باق كما لو صادف أي يوم من الأيام. هذا مذهب سائر الأئمة الأعلام، وعليه جرى عمل المسلمين، وعليه تدل الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة. وسنعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى عقب صلاة الجمعة. إلا أن المقصود هنا أن ننبه أن مما تبقى من أحكام هذه الأيام أن نحرص على صيام يوم عرفة وهو يوم غد بإذن الله. المسألة الثالثة يوم العيد، بل وقبل يوم العيد يشرع ذكر الله جل وعلا، وعلى وجه الخصوص يستحب التكبير، وهو أمر مشروع من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وقد قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال جل شأنه: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام عشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. وأشهر الذكر هنا التكبير، كما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه له من باب الفائدة، فإن الأيام من يوم الثامن وحتى اليوم الأخير من أيام التشريق تختص بأيام عرفت بها. فاليوم الثامن وهو يومنا هذا يعرف بيوم التروية، وسمي بذلك لأن الحجاج كانوا ينفرون من مكة ومن غيرها صوب منى يتروون المياه لقلتها في ذلك الوقت. ويتعلق به من أحكام الحجاج أن يحرم بالحج من لم يكن قد أحرم قبل أو كان متحللا من عمرة متمتعا، أما لغير الحجاج فلا يتعلق به حكم منفصل، إلا أنه من أيام العشر المباركات التي العمل الصالح فيها خير من أي أيام في السنة، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. أما يوم التاسع فيسمى يوم عرفة، وقيل إنه يوم الحج الأكبر، ويتعلق به لغير الحاج مشروعية صيامه كما أسلفنا. أما للحجاج فهو أهم أيام الحج، ويتعلق به أعظم ركن من أركانه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن فاته عرفة فلا حج له. ويليه يوم العاشر وهو يوم العيد، عيد الأضحى، ويقال إنه يوم الحج الأكبر، ويتعلق به عند الحجاج أعمال منها رمي جمرة العقبة، ومنها طواف الإفاضة، ومنها السعي لمن لم يسعى، ومنها الحلق أو التقصير، ومنها الذبح لمن كانت عنده أضحية أو هدي. ويتعلق به عند غير الحجاج أحكام، أولها صلاة يوم العيد. صلاة العيد، ولا تختلف أحكام صلاة عيد الأضحى عن أحكام صلاة عيد الفطر إلا في أمور يسيرة. شرعت صلاة العيد في السنة الثانية للهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها الأضحية وزكاة الأموال. ويخرج المسلمون لصلاة العيد في يوم الأضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال. ويسن في الأضحى التبكير ليتفرغ الناس إلى أضاحيهم، ويسن للمسلم إذا خرج للأضحى أن يؤخر الإفطار حتى يعود فيكون إفطاره من أضحيته. وصفة صلاة العيد: بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات متتاليات، واختلف أهل العلم هل تسبق دعاء الاستفتاح أم تأتي بعده، والخلاف يسير والأمر واسع، والأولى أن تسبق دعاء الاستفتاح 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ثم قراءة، ثم 5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال. ويشرع لصلاة العيد خطبة واحدة على أصح أقوال أهل العلم، وعند كثير من العلماء 2، والناظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه يتضح له أنه ما كان يخطب إلا خطبة واحدة في العيد، ومن خطب 2 فلا حرج عليه، فقد أفتى بها فئام من أهل العلم. صلاة العيد إنما تشرع جماعة في العراء، وهذا هو الأفضل والأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتسع للناس مجال فصلوها في مساجدهم صح ذلك منهم، إلا أنه مما ينبغي التنبيه عليه أن الناظر في حال بلدنا هنا يرى أن الناس في صلاة العيد جماعات متفرقة متشتتة، ما من مسجد إلا وفيه صلاة عيد إلا ما ندر، وهذه ظاهرة من ظواهر تشتت هذه الأمة وتفرقها وتشرذمها. فكان الأولى على أقل التقديرات أن تصلي كل حارة في مصلى واحد، أما أن تكون المدينة الواحدة كمدينة أم درمان قد بلغت حاراتها 100، وفي كل حارة 20 مسجدا، وفي كل مسجد صلاة عيد، هذا أجلى وأظهر أنواع التفرق والتشتت والتنازع والخلاف، وهذا مما لا ينبغي ولا يليق بالمسلمين أن لا تجمعهم حتى صلاة العيد. الشاهد أن الأولى في صلاة العيد أن يجتمع لها المسلمون ويخرجون في الفضاء، ولو صلوا في مساجدهم صحت منهم. ويخرج لصلاة العيد الرجال والنساء والصبيان. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج لصلاة العيد حتى الأبكار في خدورها وحتى الحيض يجلسن خلف المصلى يشهدن بركة ذلك اليوم، يدعون بدعاء الناس ويكبرن بتكبيرهم. من فاتته صلاة العيد، أصح أقوال العلماء أنه يجوز له أن يقضيها لكن منفردا، فلا تقام أكثر من جماعة في المصلى الواحد. فمن أدرك شيئا من صلاة العيد أكمل الباقي بتكبيراته وهيئاته، ومن فاتته صلاة العيد كلها أو كلها صلى الناس الذين فاتتهم فرادا، كل يصليها على هيئتها. والخطبة إنما تكون عقب صلاة العيد، ولا يجوز تقديمها عليه. ولما حاول أمراء بني أمية أن يقدموا الخطبة على العيد أي على الصلاة، أنكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم إنكارا شديدا في ذلك. فلا ينبغي للناس أن يسعوا في محاولة إعادة سنة بني أمية بدلا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل الواجب الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. أيها المسلمون، من أحكام تلك الأيام التكبير المطلق والمقيد، وصفته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن قالها ثلاثا فلا حرج، فهي آثار مرفوعة مرويات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها من المرفوع شيء. أما التكبير المطلق فيشرع في الطريق وفي السوق وفي البيت وفي أي مكان يجوز فيه ذكر الله جل وعلا، ويبدأ من أول ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فهو التكبير الذي يكون عقب الصلوات المكتوبات، ويكون جهراً، ويبدأ من صلاة الفجر ليوم العيد، وينتهي بصلاة عصر آخر أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد. ومما ينبه له هنا أن الصورة التي وردت عن السلف الصالحين هي أن يكبر الناس فرادى وتختلط أصواتهم، لا على طريقة التلقين المتبعة في كثير من بلاد المسلمين. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يكبر في خيمته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون، حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري أيضا يكبر في خيمته وفي اسطاطه وسوقه ومسجده. وهذا التكبير المقيد كما أشرت يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. عودا إلى أسماء الأيام، فيوم العاشر هو يوم العيد ويسمى يوم الحج الأكبر، وأما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فتسمى جميعا أيام التشريق، والتشريق هو تقطيع اللحم وتركه حتى يجف، وكانوا في منى في هذه الأيام يشققون اللحوم وينشفونها فسميت بذلك. وأول أيام التشريق يقال له يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه أن يثبتون ويستقرون بعد عودتهم من عرفة ومزدلفة. وثاني أيام التشريق يسمى يوم النفر الأول، لأنه يجوز للحجاج فيه إذا رموا الجمار الثلاث بعد الزوال أن ينفروا من منى ويتعجلوا إلى مكة. وثالث أيام التشريق يسمى يوم النفر الأخير، لأن به ينفر جميع الحجاج من منى ويعودون إلى مكة ثم إلى بلادهم. أيها المسلمون، مما يشرع في يوم العيد بل وفي أيامه الأضحية. الأضحية وهي قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وهي نوع معين من القرب أشار إليه ربنا جل وعلا في قوله فصل لربك وانحر. فالصلاة صلاة العيد، والنحر الأضحية والهدي. ويجوز تعميم الصلاة فتشمل سائر أنواع الصلوات، والله جل وعلا غني عن أعمالنا وعن قرباتنا، ولكنه جل وعلا رؤوف ورحيم بنا شرعها لنا ويسرها لنا وأقدرنا عليها، ويتقبلها منا إن شاء الله ويجازينا عليها، فله الفضل أولا وآخرا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأضحية أيها المسلم وأيتها المسلمة عبادة مشروعة في حق كل مسلم مكلف استطاع على ذلك أو ملك ثمنها زائدا عن قوته. يستوي في ذلك المتزوجون والعزاب، ولا تختلف النساء عن الرجال في هذا الحكم، فكلهم سواء، من كان مسلما بالغا عاقلا مقتدرا يشرع له أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأضحية. أما حكمها، هل هي سنة مؤكدة كما قال به بعض العلماء، أم هي واجبة كما قال به آخرون؟ وممن قال بوجوبها الأئمة أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وربيعة شيخ الإمام مالك، وهو قول لمالك نفسه رحم الله الجميع. وأقوى أدلة هؤلاء الفضلاء على وجوب الأضحية الأضحية لمن قدر عليها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الوعيد لا يكون إلا في شأن الواجبات. ويدل عليها أيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. فقوله فليذبح أمر، والأمر للوجوب. وقوله فليعد مكانها أخرى أمر بإعادة الذبيحة التي وقعت في غير وقتها. هذا أيضا من أدلة هؤلاء الفضلاء، وهو أقوى القولين عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. أيها المسلمون، الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، ولا تصح إلا بالثني، والثني من الإبل ما بلغ 5، أي 5 سنوات أكملها، والثني من البقر ما أكمل 2 ودخل في 3، والثني من الضأن والمعز ما أكمل 1 ودخل في 2. إلا أن السنة استثنت الضأن، فيجوز أن تضحي بجذع من الضأن وهو ما لم يبلغ 1 وتجاوز 6 أشهر، صحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجزي في الأضحية، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، وهي مفقوعة العين أو فاقدة العين الواحدة، والعمياء مثلها وأولى، ولا العرجاء البين ضلعها، والكسيرة مثلها، ومن كسر منها رجلان أو رجل ويد أولى منها، ولا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة، ولا المريضة البين مرضها. هذه أصول العيوب التي إذا وجدت في بهيمة الأنعام لا تجزي في الأضحية على الإطلاق، ولا يلحق بها من العيوب إلا ما كان مثلها أو أعلى منها، أما بقية العيوب فلا تضر. فلا يضر كسر القرن سواء كسر كله أو بعضه، ولا قطع الأذن ولا شقها، ولا يضر الشاه قصيرة الأذنين التي تسمى سكاء، ولا يضر قطع شيء من الذيل أو الذنب، ولا يضر خصي البهائم أو خصي البهيمة من الذكور. كل ذلك لا يضر، إلا أن المسلم كلما استشرف البهيمة واستسمنها واستحسنها وتحرى أن تكون أكمل في الصفات كان ذلك أولى وأفضل وأجل. يجوز الاشتراك أيها المسلم وأيتها المسلمة في الإبل والبقر، فالبعير وكذلك البقرة أو غيرها، سواء كان ثورا أو بقرة، والبعير ذكرا أو أنثى، إذا كان ثنيا وهو ما أكمل سنتين وزيادة ودخل في الثالثة من البقر، وأكمل خمسا ودخل في السادسة من الإبل، يجزي عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة. هذا أصح أقوال أهل العلم، ودل عليه حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما الضأن والمعز فلا يجوز فيها الاشتراك، فهي لا تجزي إلا عن شخص واحد. أيها المسلم، يجوز أن تستدين الأضحية إذا كنت واثقا من الوفاء أو قادرا عليه، وهو ما يسميه بعضهم الأضحية بالأقساط، لا حرج في ذلك إذا غلب على ظنك الوفاء. أما من لا يستطيع الوفاء ويخشى أن يعجز عنه فلا يستدين، ولا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون، بقي مما نذكر به أن أيام العيد كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. أما قوله أيام أكل وشرب، فهو إشارة إلى أنها ليست من أيام الصيام، وإنما هي من أيام الفطر. وقد أجمع العلماء على حرمة صيام يوم العيد فطرًا كان أو أضحى، ومن صامه فهو آثم وصيامه باطل إجماعًا. واتفقوا على كراهة صيام أيام التشريق، ولم يرخص في ذلك إلا لمن حج متمتعًا ولم يجد هديًا ولم يتمكن أن يصوم الأيام الثلاثة المذكورة في قوله تعالى فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لم يتمكن من صومها قبل العيد، فرخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. أما في غير الحج فلا يجوز صيامها، بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. انظر إلى عظمة الإسلام. أكل وشرب، وهو أحب إلى الله في هذه الأيام، أي أيام التشريق، من الصيام. ومن هنا تعلم أن الأفضل والأكمل دائما هو ما وافق الشريعة، ولا دخل للعقول في ذلك، وإنما العقول مهمتها أن تفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتأمل فيه وتتدبر. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالإفطار في أيام التشريق قربة تتقرب بها إلى الله، بينما الصيام في الأيام العشر الأوائل ما عدا العيد هو القربة التي تتقرب بها إلى الله. وقد دل هذا الحديث الكريم أن المسلمين يختلفون عن غيرهم في أعيادهم، ولكل أمة ولكل شعب ولكل قوم وملة عيد، أطبقت على ذلك الشعوب والأمم. ولكن أعياد الكفار والمشركين قائمة على الهوى وقائمة على الشهوات والملذات، فهي في غالبها رقص ومجون وطرب ومنكرات ومعاصي لا يحكمها شرع ولا يضبطها عقل، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يدينون دين الحق، وإنما يفعلون ما أملت عليهم أهواؤهم وما ورثهم إياه أجدادهم وآباؤهم. أما المسلمون فلا يتصرفون إلا وفق شريعة الله جل وعلا، هذا هو الأصل فيهم. أما الواقع فسنعلق عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المسلم في فرحه وحزنه، وفي منشطه ومكرهه، لا يخرج عن حدود الله جل وعلا. يفرح كما أذن الله له، ويحزن في حدود ما سمح الله له، لا يزيد ولا ينقص، لا يتجاوز الحدود. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، التي تقتضي الاستسلام الكامل والانقياد والخضوع والذل التام مع كامل المحبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاتباع المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما تقتضيه هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد. لكن هل المسلمون اليوم يلتزمون بهذه الأحكام في أيام العيد؟ قد نظرت في حال أمتنا ها هنا في هذا البلد، ورأيت أن المسلمين يتجاوزون حدود الله جل وعلا في أيام أعيادهم، إلا من رحم الله جل وعلا. ورأيت ظاهرتين اثنتين من الظواهر السالبة والمنكرة مما صارت عيدا من أعياد المسلمين، وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة. الظاهرة الأولى: أسراب وجماعات من الأتباع والمريدين الذين يتقاطرون صوب الأضرحة والقباب والمزارات في أيام الأعياد، يقطعون المسافات البعيدة ويتجمعون في تلك المشاهد والمزارات، يعكفون عندها، يطوفون حولها، يرجون بركتها، يستغيثون بالأموات، يقفون عند العتبات ويسكبون الدمعات. أتظنه لرب الأرض والسماوات؟ لا، بل عند عتبات المشايخ وأضرحة الموتى، ويجعلون ذلك نوعا من أنواع احتفالاتهم بالأعياد. وهذا منكر بإجماع علماء الملة، بل ما جاء الأنبياء والمرسلون إلا لمحو أمثال هذه المظاهر التي تضاد التوحيد، فعلى أولياء الأمور وفقهم الله أن ينتبهوا إلى هذه المسائل التي تتكرر في كل عام مرة أو مرتين، بل مرتين يقينا وربما تزيد. ولو أن أحد المسؤولين الكبار ذهب في هذه الأيام، أي أيام العيد، إلى بعض المشاهد الكبرى كمزارات الشيخ الطيب وغيرها، أو في حمد النيل أو ما شابهها من المزارات الكبيرة، لرأى أن قومه أعادوا عبادة الأوثان، ولاستشعر عظمة المسؤولية التي ألقاها الله جل وعلا على عاتقه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وعلى الدعاة والأئمة وطلاب العلم أن يحذروا الناس من هذه القبائح والمنكرات التي تناقض شريعة رب العالمين مناقضة تامة، بل ما جاء هذا الدين العظيم إلا لمحو آثار الوثنية والجاهلية وإرجاع الناس إلى ربهم وحده لا شريك له. أيها المسلمون، أما الظاهرة السالبة الثانية مما اعتاد أهلنا في هذا البلد أن يجعلوها نمطا متكررا من أنماط احتفالاتهم بأعيادهم، فهو حفلات الغناء التي تجهز لها الصالات والساحات، بل وتفسح لها مجالات واسعة في الفضائيات وأجهزة الإعلام، ويدعى لها طغمة من المغنيين والمغنيات. وبالطبع المتبرجات المتكشفات المتخلعات، ويجتمع لها الناس حيث أعلن لها، يخرجون في سرابات وجماعات، حتى الأطفال الأبرياء يخرجون ويساقون إلى هذه المشاهد النكراء. أنا أظن أننا في عيد الأضحى، أم هذا عيد النصارى الذي يحتفل فيه بالأغاني والموسيقى والرقص واختلاط الجنسين؟ ليس هذا من شريعة الإسلام في شيء، وهو أمر ظاهر للعيان لا يخفى على أولياء الأمور ولا على العلماء ولا على الدعاة ولا على المفتين. فهل تذكرنا مسؤوليتنا أمام رب العالمين؟ أسأل الله جل وعلا أن يدركنا هذا العيد المبارك ونحن على خير حال، وأن يجمع هذه الأمة على كلمة الهدى، على كتاب رب العالمين، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا على التقوى. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.